هشرب دي انا بقى ناجين نسمع بقالنا سنه مستنيين. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. Thank you. إني وضعتها إني وضعتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هذا قالت هو من عند الله. فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها Thank you. وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وقصورا ولا

بالعشي ولذكر صدق الله العظيم.